أعوذ بالله العلي الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات ردا على اليهود في عداوتهم لجبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. جبريل ملك من ملائكة الله سبحانه، ينزل بأمر الله الوحي على أنبيائه عليه الصلاة والسلام، ينزل بالعذاب على أعداء الله سبحانه. فيقول الله سبحانه: قل لهؤلاء الذين يجادلونك في جبريل ويكرهون من اليهود: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. فإنه، أي إن جبريل، نزله. هذا إشارة إلى القرآن، وفيه التعظيم والتفخيم للقرآن بذكره مضمرة، بذكر الضمير إشارة إليه. قال فإنه نزل القرآن، قال فإنه نزله، وإن لم يشر إليه في أول الآية دليل على أنه معروف بنفسه ولا يحتاج إلى تعريف الله. فإنه نزل هذا القرآن العظيم على قلبك، على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تنزيل القرآن على القلب، والقلب يحفظ ما يعيه ويفهمه، فلم يقل إنه نزله عليك فقط، وإنما قال على قلبك، بمعنى أنه حفظك إياه وأفهمك معناه وجعلك لا تنساه. فنزله سبحانه على قلبك بإذن الله، بإذنه، بأمره سبحانه، بقوله كن فيكون، الأمر بتيسيره بتسهيله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر القرآن أن يحفظه دون غيره من الكتب السماوية الكثيرة التي نزلت، فهذا الكتاب الوحيد الذي يحفظه أتباعه، من اتبعه من المسلمين الملايين يحفظونه عن ظهر قلب. فالله عز وجل هو الذي ييسره، كما قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن لذكر. وقال نبيه صلوات الله وسلامه عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالله سبحانه أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حين نزل القرآن يحاول أن يحفظ، فيحرك لسانه حتى يحفظ ما يقوله جبريل. فالله طمأنه: لا تحرك به لسانك، ولكن اسمع واعي، ونحن الذين سنسهل لك حفظ هذا القرآن العظيم. إنه نزله على قلبك بإذن الله، بتيسيره وتسهيله وأمره سبحانه، مصدقا. مصدق أي حال هذا القرآن حين نزل من السماء أنه يصدق الكتب السماوية التي بين يديه، يعني التي نزلت من قبله، قبل هذا القرآن العظيم. فيصدق التوراة، ويصدق الإنجيل، ويصدق الزبور، ويصدق ما نزل على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام من قبل، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدوا لجبريل. وجبريل فيها أربع قراءات: جبريل وجبريل وجبرائيل وجبرائيل. هذه القراءات قرأها القراء يقرأها نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب بهذا الذي نقرأه جبريل. جبريل أقرأها جبريل، جبريل يقرأها ابن كثير ويوافقه ابن محيصن. أقرأها جبرائيل، جبرائيل شعبة بخلفه والكوفيين ما عدا حفص وحمزة والكسائي وخلف يقرؤونها جبرائيل. يقرأها جبرائيل، جبرائيل شعبة في أحد وجهيه. هذه القراءات التي في هذه الكلمة. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. هنا قصة ذكرها الإمام البخاري وذكرها الإمام أحمد في مسنده. روى البخاري من حديث أنس قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، وهو في أرض يختلف، يختلف يعني بستان من البساتين، وهو يدني من ثمار هذا البستان. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. عبد الله بن سلام قبل إسلامه وكان من أحبار اليهود وكبرائهم، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء عايز يعرف هو ده النبي ولا لا. فذهب يقول ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. ثلاث أسئلة يسألها عبد الله بن سلام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الجواب عن هذه الأسئلة أو الجواب عنها لا يعلمه إلا نبي، فإذا كنت نبيا ستعرف الجواب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا، يعني من شوية أخبرني جبريل بأجوبة هذه الثلاث. فهو لا يدعي علم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولكنه يخبر بما ينبئه به ربه سبحانه وتعالى. فقال من؟ قال أخبرني به جبريل آنفا. فعبد الله بن سلام كعادة اليهود يتعجب ويقول جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة، ذاك عدو اليهود من الملائكة. والملائكة يعادون ملائكة الله سبحانه وتعالى، ينائي ملكا ملائكة هذا ولي، وينائي ملكا آخر وهذا عدو وهذا عديد، هذا عديد مال الملائكة الله ومال عداوة البشر. الملائكة تنزل بأمر الله، فمن كره أمرها فهو كاره حقيقة لأمر الله سبحانه. الملائكة بالملائكة إن تنزل بالعذاب من عند الله ولا تنزل بالرحمة من عند الله، إن الذي يسخرها لذلك ويأمرها بذلك هو الله سبحانه. فهنا بذرت هذه الكلمة على لسان عبد الله بن سلام جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ثم أجابه صلوات الله وسلامه عليه أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. سألوا إيه أول علامات الساعة؟ قال نار تخرج على الناس فتحشرهم، يعني تفضل تسوق الناس من المشرق إلى المغرب أو إلى بيت المقدس. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة، هنا أول طعام يأكله أهل الجنة ويعرفها من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان بوحي من الله سبحانه، فقال زيادة كبد الحوت، زيادة كبد الحوت. وقال وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. هنا يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بما يوحى إليه وبما يعرفه أهل الكتاب في كتبهم. هذه أشياء يقول لا أعرفها إلا نبي، إن زي البنت تولد أنثى أو يولد ذكرة من أين؟ فهنا الجواب إنه حسب المائين، ماء الرجل مني الرجل وحسب ماء المرأة أيهما على كان الشبه لصاحبه. عبد الله بن سلام سمع ذلك فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني قوم كذابون وقوم يبهتون الإنسان في وجهه، يعني يفتري على الإنسان في وجهه ويقول له بهذا الذي افترى حالا، هذا معنى البهت، الإنسان الكذاب الذي يخترع الشيء الذي لم يحدث فيتحدث به، الإنسان البهات الذي يبهت غيره بمعنى يبيض لون وجهه من شدة خوفه من هذا الذي يقوله، هذا إنه يفتري عليه قدامه عيني عينك يقول له أنت عملت كذا، هذا يبهته، وهذا البهتان يعني الكذب في الموادهة بحيث أن يخلي الإنسان من شدة الخوف يبيض وجهه ويذهب حمرة وجهه ودمه. فيقول اليهود قوم بهت، يعني حيكذبوا أمامك وحيكذبوا ويكذبون. أحب أنك تسمع من هؤلاء اليهود الأول رأيهم فيا إيه، أنا عبد الله بن سلام وهم يعرفونني، الأول سألهم عني. فداء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أي رجل عبد الله فيكم، عبد الله بن سلام أي رجل فيكم، فقالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. طيب هذا عبد الله بن سلام فيكم، أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام، قالوا أعاذه الله من ذلك، لا ما يسلمش مش ممكن. أرأيتم إن أسلم، قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اتقلبت اليهود حالا، ما هو قال عليهم قوم بهت كذابون، أمامه كده حالا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو شرنا وابن شرنا، يعني شتموا شتموا أباك كمان، شرنا وابن شرنا، وقالوا ابنه يعني لا عالم ولا شيء، طالما دخل في الإسلام يبقى ليس شيئا. قال فهذا الذي كنت أخاف من اليهود، إنهم بهاتون، الحمد لله أنهم شهدوا لي في الأول وبعد ذلك كذبوا فعرفت كذبهم. أيضا روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بها عرفنا أنك نبي واتبعناك. هذه القصة سبب نزول هذه الآية، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه بإذن الله مصدقا لما بين يديه. أقبلت اليهود فقالوا حنسألك عن خمسة أشياء، إن أخبرتنا عنها آمنا بك وصدقناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه، أخذ إسرائيل على بنيه، أخذ عليهم إيه؟ أخذ عليهم لما طلبوا أخاهم بنيامين أن يذهبوا به معهم، قالوا إن منع منا الكيد فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، يوسف وبنيامين أخوان من أب وأم والباقون إخوة لهما من الأب فقط، فكان في غيرة من هؤلاء كما سمعتم في سورة يوسف عليه السلام غيرة من يوسف، وعملوا فيه الحيلة حتى باعوه بثمن بخس دراهم معدولة وادعوا أمام أبيه أنه أكله الذئب. هذا بنيامين الآن يطلب بنيامين منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا بنيامين هذا حتى نكتل وإن له لحافظون. حافظون إيه؟ بعد اللي عملته في يوسف. وهل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لما فتحوا متاعهم وجدوا أن الأثمان التي دفعوها ليوسف عليه الصلاة والسلام ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيد يسير. قال هنا بقى، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. هذا الذي أخذه عليهم أن توثقوا أنفسكم بالميثاق الغليظ إنكم ترجعوه مرة ثانية ما يضعش منكم إلا أن يحاط بكم. هو لم يفترض عليه مستحيل إن حفظوا عليه 100% وإذن يملك هذا الشيء إلا أن يحاط بكم ينزل بكم قضاء الله، خلاص هذا قضاء الله سبحانه إلا أن يحاط به. فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. فالنبي إسرائيل ويعقوب عليه السلام قال الله على ما نقول وكيل، وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الأيمان والعهود التي حلف بها بنو يعقوب لأبيهم يعقوب وهو إسرائيل: أنا أحلفكم بالأيمان المغلظة أن تؤمنوا وتتابعوني لو أنا جاوبتكم عن هذه الأسئلة الخمسة التي تسألونني عنها. فآتوا النبي صلى الله عليه وسلم مواثيقهم، وهم اليهود كما قال عنهم عبد الله بن سلام قوم جهد كذابون، فأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم العهود والمواثيق. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هاتوا. قالوا أخبرنا عن علامة النبي، أنت نبي، ما هي علامة النبي؟ قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قلبهم متيقظة لا تنام قلوبهم، فهم في ذكر الله دائما أبدا. تنام العين حتى أمام الناس في الظاهر إذا كانت العين نائمة، لكن القلوب لا تغفل عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. تنام عيناه ولا ينام قلبه. طيب هذه واحدة. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر، يعني كيف تلد المرأة بنتا أو ولدا، من أين يكون ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة آنثت. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه يعقوب النبي، ما الطعام الذي حرمه على نفسه؟ فذكر الله عز وجل في كتابه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. طيب إيه اللي حرمه على نفسه قبل نزول التوراة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يشتكي عرق النسا. عرق النسا عبارة عن عصب موجود في فخذ الإنسان، ينزل من صلبه من فخذه ويمشي فيه الساق لغاية ما يصل إلى كعب الإنسان، يسمى بعرق النسا أو عصب النسا. فهذا العصب لما يشتكي منه الإنسان يصاب بألم شديد جدا، ما يقدرش يحرك منه رجله، ويستشعر يعني أنه ما لا يقدر على المشي من شدة الألم الذي في هذا العصب. فكان يعقوب عليه السلام اشتكى بهذا الألم، فنذر لله نذرا أنه إن شفى ترك أحب الطعام إليه، ترك أحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وألبانه، فترك ذلك لما شفاه الله سبحانه، ترك أكل لحوم الإبل وألبانها. هذا لم يترك على أنها محرمة على بني إسرائيل، لا، هذا نذره، وفى بنذر إن هو حرمها على نفسه عليه الصلاة والسلام. أما في شرعنا فليس لنا أن نحرم شيئا على أنفسنا، أن يقول إنسان يحرم علي أكل كذا، لا، الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فليس لنا أن نحرم على أنفسنا شيئا أحله الله سبحانه ولا العكس. الغرض أنه لما قال ذلك قالوا له صدق، يعني أدبت الأدوبة الثلاثة صحيح. طيب جاوبنا عن هذا السؤال، ما هذا الرعد؟ صوت الرعد اللي احنا بنسمعه ده او الرعد الذي هذا، ما هذا الرعد؟ فقال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده او في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث امر الله. ملك من ملائكة الله، والله عز وجل يرسل ملائكته في كل مكان، ما من مكان إلا وفيه ملك من ملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول في الإنسان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ملائكة حولك أنت لا تراهم، ولكن الله عز وجل يراهم ويبعثهم بما يشاء فيحفظونك حتى يأتي الأمر الذي لا حفظ لك منه، فتترك الملائكة مع أمر الله سبحانه فتصاب به. فيقول هنا أن الرعد ملائكة الله تسوق أو وكل بالسحاب، ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب، في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله. قالوا فما هذا الصوت الذي نسمعه؟ قال صوته صوته. قالوا صدقت، إنما بقيت واحدة وهي التي نبايعك إن أخبرتنا بها. سألوا الخمسة الأسئلة وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. المفترض أنهم يدخلون في الدين، ولكنهم كعادتهم في الكذب والمحاورة واللف والدوران يقول لا، فضلنا حاجة كمان اللي حنسألك عنها، إذا أخبرتنا هي دي اللي حتخلينا ندخل معك أو نفارقك. طيب هي هذا الشيء؟ قالوا من صاحبها؟ من الذي ينزل عليك بالوحي من السماء؟ قال جبريل عليه السلام. قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. جبريل عدوهم، هم يعادون جبريل لكونه ينزل بالعذاب على أعداء الله. ينزل بالعذاب على أعداء الله، يعني هم صعبان عليهم أعداء الله، كأنهم يتولون أعداء الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيحبون هؤلاء ويبغضون جبريل الذي نزل بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى. قالوا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر، المطر يعني، لكان لو قلت لنا ميكائيل كنا دخلنا في دينه، ولكن قلت جبريل فلن ندخل معك. فأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. هذه قصة في سبب نزول هذه الآية. قصة أخرى يذكرها الشعبي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيقول عمر رضي الله عنه أو يقول الشعبي نزل عمر بالروحاء، مكان نزل فيه عمر رضي الله عنه، فرأى رجالا يبتدرون أحجارا يصلون إليها. مجموعة من الناس راحوا عند مكان فيه حجارة ويصلوا عند هذا المكان، فقال ما بال هؤلاء؟ اشمعنا يعني انتهى المكان ده يصلون فيه؟ قالوا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلها هنا. فكره ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، كره أن الناس يتوخون مكانا بعينه يصلي في هذا المكان، خوفا من ذريعة الشرك تدخل على القلوب، إن يعظمون المكان أن يصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، صلي فيه أو في غيره. أما إن اختيار المكان لا تدري من يأتي بعدك، ما الذي يقولون أو ما الذي يعتقدون في المكان، قد يعتقدون المكان فيه شيء دون غيره فيتوسمون ويظنون أنه يفعل بهم شيئا، يعطيهم بركة يعطيهم كذا، فيكون المكان سببا في وقوع هؤلاء في الشرك. لذلك عمر كره ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة بواد فصلى ثم ارتحل فترك. ثم أنشأ عمر يحدثهم رضي الله عنه، قال كنت أشهد اليهود يوم مدراسهم. يوم مدراسهم، كان عمر له أرض بجوار اليهود جنب اليهود، وكان في اليوم اللي يجي المدراس بتاعهم لما يقعدوا يدرسون التوراة كان عمر يحب يروح يسمع بيقولوا ايه في التوراة فيسمع منهم. فيقول عمر رضي الله عنه فأعجب من التوراة كيف تصدق الفرقان، ومن الفرقان كيف يصدق التوراة، يعني يسمعهم يتلونها ويسمع القصص اللي موجودة في التوراة مثلها موجود في القرآن، يصدق هذا ذاك وذاك هذا. فيقول عمر رضي الله عنه فبينما أنا عندهم ذات يوم قالوا يا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك، يعني أحب واحد في المسلمين لنا أنت يا عمر، إحنا نحبك أنت أكثر من غيرك. قال قلت ولما ذاك؟ اشمعنى يعني أنا؟ فقالوا إنك تغشانا وتأتينا، أنت الوحيد اللي تيجي وتسمع عندنا. قال قلت إني آتيكم فأعجب من الفرقان كيف يصدق التوراة، ومن التوراة كيف تصدق الفرقان، يعني أنا أعجب إن القرآن موافق للتوراة والتوراة موافق للقرآن وأنتم لا تسلمون مع علمكم بذلك، هذا الذي يجعلني آتي إليه. فقال ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أمامه مرة، فقالوا يا ابن الخطاب هذا صاحبك، أهو الرجل بتاعكم أهو، هذا صاحبك فالحق به فالحق به. فذهب عمر رضي الله تبارك وتعالى، ولكن في الأول سأله أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو وما استرعاكم من حقه واستودعكم في كتابه أتعلمون أنه رسول الله؟ يعني هو بيقول لعمر الحق بصاحبك أو الحق به، فيقول أنا بحلفكم بالأيمان المغلظة، هل تعلمون أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فسكتوا لم يجيبوا. فقال لهم عالمهم وكبيرهم إنه قد عظم عليكم فأجيبوه، يعني ذا حلفكم بأيمان مغلظة أجيبوا لما يقوله. فقالوا أنت عالمنا وسيدنا فأجبه أنت. عليكم السلام وبركاته. لا هتوقف النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أنت عالمنا وسيدنا فأجبه أنت. قال أما إذ أنشدتنا بما نشدتنا فإنك تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.